الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل قراءة كتاب سلاسل الذهب للعلامة الزركشي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: مسألة. المرسل قبله مالك وأبو حنيفة، ورده الشافعي والقاضي أبو بكر والجمهور، والخلاف يلتفت على أن المجهول الحال، هل يقبل ما لم يعلم جرحه أو لا يقبل ما لم تعلم عدالته؟ والأول قول أبي حنيفة، والثاني قول الشافعي، وعلى الأول ففي قبوله قول المرسل، لأن الجهالة بالواسطة لا تضر ما لم يبين جرحه، وقبل وهو لازم للشافعي والقاضي، فإنهما قبل التعديل المطلق. وإذا كان المرسل من عادته لا يروي إلا عن ثقة فهو تعديل له. وجعل الماوردي في شرح البرهان الخلاف ملتفتا على مسائل، منها أنه يجب البحث عن أسباب التعديل أو لا، فإن قلنا لا يجب قبلنا المرسل وإلا فلا، ومنها اسم قبول تعديل الواحد، ومنها أنه لو قال حدثني عدل هل يقبل. المراد بالمرسل عند الأصوليين هو ما سقط بعض إسناده، وهو أعم من المرسل عند المحدثين الذين يقصرون اسم المرسل على ما سقط فيه اسم الصحابي. والمحدثون يقسمون المراسيل إلى مراسيل الصحابة ويقولون بقبولها، وذلك لأن الغالب أن الصحابي لا يسقط إلا صحابيا آخر. ومن أمثلة ذلك رواية ابن عباس عن الحوادث التي وقعت في مكة، فهذه مرسلة لأن ابن عباس لم يدركها، لكن الغالب أنه إنما رواها عن صحابي آخر، وجهالة بالصحابي لا تضر. النوع الثاني من أنواع المراسيل عند المحدثين مراسيل غير الصحابة، والمراد بها أن يقول التابعي أو أن يسند التابعي الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي. وهذا كما تقدم جزء من معنى المرسل عند الأصوليين، فإنهم يريدون بالمرسل ما سقط بعض إسناده، فيشمل المرسل عند المحدثين، ويشمل أيضا المنقطع وهو ما سقط من إسناده راو، ما سقط من أثناء إسناده راو واحد، ويشمل أيضا المعلق وهو الذي سقط فيه شيء من آخر إسناده، ويشمل أيضا المعضل وهو الذي سقط منه راويان على التوالي، وكلها تسمى مرسل. إذا تكرر هذا فإن أهل العلم قد اختلفوا في الخبر المرسل هل يقبل أو لا يقبل. وقبل أن نذكر أقوال أهل العلم ينبغي أن نحرر محل النزاع، فإن العلماء قد اتفقوا على أن من يسقط الرواة الضعفاء فإنه لا يقبل إرساله، أن من يسقط الرواة الضعفاء فلا بد أن يصرح بجميع طبقات الإسناد. وإنما اختلفوا في المرسل إذا كان الراوي لا يسقط إلا الثقات، فهل يقبل حديثه المرسل؟ ومثله أيضا من كان يروي الخبر في سقوط طبقات كثيرة من الإسناد، هل يقبل منه الخبر؟ فإن كان قد يسقط أو قد يروي الأخبار الضعيفة بدون أن يبين حالها، فحينئذ لا تقبل روايته بالاتفاق، وإنما الخلاف فيما إذا كان لا يروي كذلك إلا ما يصح الخبر به عنده. وقد اختلف أهل العلم في المرسل هل يقبل أو لا يقبل، والمشهور عن جماهير أهل العلم أنهم يقبلون المراسيل ويحتجون بها، يقبلون المراسيل ويحتجون بها. ينسب هذا إلى الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد وجماعات، وهم إنما يقبلون من المرسل مراسيل من لا يسقط إلا الثقات. والقول الثاني في هذه المسألة أن المرسل غير مقبول وأنه لا يحتج به، وهذا هو المشهور مذهب الإمام الشافعي، وإن كان قد يستثني بعض المستثنيات كما قيل بأنه يقبل مراسيل سعيد بن المسيب لأنه قد فتشها فوجده لا يسقط إلا الثقات، ومنها إذا اعتضد بمرسل آخر أو بإجماع أو نحو ذلك. وهناك أقوال أخرى هي في الحقيقة تفاصيل لهذه الأقوال أو زيادة شروط في بعضها. يبقى الكلام في منشأ الخلاف في هذه المسألة. ذكر المؤلف عددا من الأقوال في منشأ الخلاف. القول الأول أن منشأ الخلاف هو الخلاف في قبول رواية المجهول، فإن الإمام أبا حنيفة يقبل رواية المجهول ويقول الأصل في المسلم العدالة، ومن ثم من لم يعرف بجرح فإنه تقبل روايته. والقول الثاني وعلى ذلك يقول الخبر المرسل راويه الذي أسقط مجهول والأصل فيه العدالة. والقول الثاني بأن رواية المجهول غير مقبولة، وهذا هو قول الشافعي، ولذلك نسب إليه بأن المرسل لا يقبل. ولكن عند أحمد ومالك أن رواية المجهول غير مقبولة، مع أنهم يقبلون الخبر المرسل ويحتجون به. وقد اعترض المؤلف بقوله أن الجهالة بالوسط عند الحنفية لا تضر ما لم يذكر أو يعرف جرحه، وهذا كما يلزم مذهب الإمام أبي حنيفة، قال هو لازم للشافعي فإنهما قبل التعديل المطلق. المراد بالتعديل المطلق هو الذي لم يذكر سببه، فإن جمهور أهل العلم قالوا إن التعديل يقبل ولو لم يذكر سببه. السبب في هذا أن أسباب التعديل كثيرة، ومن ثم لا يتمكن من حصرها وذكرها، لا يتمكن أن يقول هو يصلي ويزكي وضابط، هو قائم بالواجبات الشرعية، هو لا يعصي المعصية الفلانية والمعصية الفلانية. ويمكن أن نستنبط من هذا قولا آخر في منشأ الخلاف، فنقول القول الثاني في منشأ الخلاف والاختلاف في التعديل المطلق، فإن العلماء قد اختلفوا في التعديل الذي لم يذكر سبب التعديل فيه هل هو مقبول أو لا. فقد يقال بأن المرسل لما أسقط شيخه كأنه عدله بدون ذكر سبب التعديل، فحينئذ من قال بأن التعديل المطلق يقبل قبل المراسيل، ومن قال بأن التعديل المطلق لا يقبل لم يقبل المراسيل. وهناك قول ثالث في منشأ الخلاف في هذه المسألة، ألا وهو أن منشأ الخلاف هو قبول تعديل الواحد، هل يقبل في التعديل قول الواحد أو لا بد في التعديل من قول اثنين؟ رحمه الله. المرسل لما أسقط اسم شيخه كأنه عدله، لأنه لما أسقط اسم الشيخ كأنه جعل العهدة على نفسه وقال لا تبحث هو في ذمتي، فكأنه عدله بهذا. فإن قيل بأن تعديل الواحد مقبول فإنه يقبل الإرسال، وإن قيل لا بد من تعديل الاثنين لم يقبل الخبر المرسل، وذلك لأن الراوي المسقط لم يعدله إلا هذا المرسل فقط. القول الآخر في منشأ الخلاف، الخلاف في مسألة حدثني الثقة، هل تقبل هذا التوثيق أو لا؟ فإن العلماء قد اختلفوا فيما لو قال الراوي حدثني الثقة عن فلان، فهل هذا التوثيق المبهم الذي لم يعرف صاحبه هل هو توثيق مقبول أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذا، فقد يقال بأن الخلاف في الخبر المرسل ينشأ عن هذه المسألة، فإن من أسقط الراوي في الحديث المرسل كأنه عدله تعديلا مطلقا بدون أن يذكر اسمه. وجمهور أهل العلم يقولون بأن مسألة حدثني الثقة هي من فروع مسألة الخبر المرسل، فمن قال بأن الخبر المرسل يقبل قبل قوله قول الراوي حدثني الثقة. ولا يلزم من رد الخبر المرسل أن يقول بالقبول أو بعدمه. هذه هي الأسباب التي ذكرها المؤلف للخلاف في قبول الخبر المرسل. ولا يبعد أن يكون لكل واحد من هذه الأسباب تأثير في هذه المسألة، فالخلاف في هذه المسألة نشأ من مراعاة جميع هذه الأسباب أو أكثرها. نعم. لأن أبو حنيفة يرد خبر الواحد كلا ولا في مقابلة القياس فقط؟ نحن نتكلم الآن عن المرسل، وأبو حنيفة يقبل المرسل ولا يرد جميع أخبار الآحاد، ولا يرد خبر الواحد المخالف للقياس، إنما يرد خبر الواحد المخالف لقياس الأصول. شيخ الله يحسن إليك، الخلاف يحكى الآن عند الأصوليين، لكن صنع المحدثين مجرد الانقطاع هذا إعلال عندهم، فهل ننظر بمثال الحديث خلاف غير المحدثين أم لا؟ يعني إذا قال المحدث هذا خبر مرسل دخل فيه هذا النزاع، ولذلك الأوائل لا يقولون هذا خبر ضعيف عن المرسل، وإنما يقولون هذا خبر مرسل، يسكتون عن التضعيف ليسندوه إلى مذهب كل إنسان في حكم المرسل. كيف السؤال المستجد يقول جماهير من النقاد على رد المحدثين، فهل يعتبر في هذا مذهب المحدثين أو صاروا إلى الخلاف المذكور هنا والنحكي هنا؟ القاعدة في المسائل الخلافية أن الباحث لا بد أن ينظر إلى أقوال أهل العلم، يعرف أدلة كل قول ويرجح بين هذه الأدلة، فالترجيح مطلقا بقول المحدثين أو بقول الفقهاء أو بقول الأصوليين هذا ترجيح غير مقبول، وإنما الترجيح يستند فيه إلى الدليل. هذا الكتاب هو يريد أن يبحث في منشأ الخلاف، ونحن نريد أن نعرف هل هذا المنشأ منشأ صحيح أو لا. فحينئذ لا ينبغي بنا أن يأسرنا قول طائفة من أهل العلم في الترجيح، وإنما الترجيح يكون بناء على الدليل. وهذا البحث هنا ليس مبنيا على الترجيح بين الأخوة. سلمك الله، في العبارة تجولي خلق والله على ما هي واضحة. نعم، في قوله ما الخلاف يلتفت على أن المجهول الحال، هل يقبل ما لم يعلم جرحه أو لا يقبل ما لم تعلم العدالة؟ والأول قول أبي حنيفة، والثاني قول الشافعي، وعلى الأول ففي قبوله قول المرسل، لأن الجهالة بالواسطة لا تضر ما لم يبين جرحه وقبل، وهو لازم. ما هذا هو المنشأ الأول، القول الأول في منشأ الخلاف، مجهول الحال تقبل روايته عند الحنفية ولا تقبل روايته عند الجمهور، فيقول المجهول الخلاف هنا نشأ من الخلاف في رواية مجهول الحال هل تقبل روايته أو لا. فهناك طائفة تقول رواية المجهول تقبل ما لم يعلم فيه جرح، وهناك طائفة تقول رواية المجهول لا تقبل حتى تقوم حتى نعرف عدالته. والأول هو القول بأن المجهول يقبل، قوله ولو لم يوجد فيه معدل هو قول أبي حنيفة، والثاني وهو القول بأن رواية المجهول لا تقبل إلا إذا قام دليل التعديل هو قول الشافعي. وعلى الأول وهو قول أبي حنيفة فإنه يقبل قول المرسل. لماذا يقبل قول المرسل الذي أسقط رواية شيخه؟ لماذا؟ لأن الجهالة بالواسطة المسقطة لا تضر. لماذا؟ لأنه مجهول لم نعرف جرحه، ومن ثم فإننا نقبله. نعم، أحسن الله. أنا قولكم قبل قليل ضبط العبارة الأخيرة إيش؟ ففي قبوله قبل الموصيل بين معترضتين أن الجهالة بالواسطة لا تضر ما لم يبين جرحه. أيوة. وعلى الأول فإنه يقبل قول المرسل. لماذا؟ لأن الجهالة بالواسطة لا تضر ما لم نتبين سبب الجرح، وحينئذ يلزمنا أن نقبله وقبل. وهذا القول يلزم للشافعي فإنهما قبلا التعديل المطلق. هذا إشارة للسبب من شاء السبب القول الثاني في من شاء الخلاف. ما قولكم يا شيخ مالك أبو حجر؟ القلب مراسيم لا يسقط الصفات، من لا يسقط إلا الصفات. وقولكم في الشافع أنه يستثني منها سعيد بن سيب وغيرها من الثقات، هذا لا يوجد الخلاف في هذا الكلام، كلهم لهم نفس منهج. ترتب عليه شيء، وهو عند الشافعي لابد من تفقد والبحث عن مراسيل جميع عن البحث في جميع مراسيل الراوي قبل أن نقبل مراسيله. خلاف الجمهور قالوا من لم نعهد منه إسقاط الضعفاء فإننا نقبل مراسيله ولو لم نبحث في تفاصيل هذه المراسيل. قال رحمه الله: مسألة رواية الحديث بالمعنى جائزة للعارف إذا لم يغير المعنى، ومنعه ثعلب وجماعة بناء على رأيه في إنكار الترادف في اللغة. وفي المسألة تفصيل وخلاف طويل مذكور في كتابي الكبير. والمقصود ها هنا أن من فروع هذه المسألة أنه يجوز الاستدلال بالأحاديث على المسائل النحوية، فمنع ذلك أبو الحسن بن الضائع في شرح الجمل تفريعا على قولنا في الأصول تجوز الرواية بالمعنى. قال: وهذا هو السبب عندي في ترك الأئمة. هذا الضائع ولا الصائغ؟ يحتمل منكم نعم. الضاد. قال: وهذا هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث، واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب، ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أفصح العرب. قال: وابن خروف يستشهد بالحديث كثيرا، فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروي فحسن، وإن كان يرى أنه أن من قبله أغفل شيئا وجب عليه استدراكه فليس كما رأى، انتهى. ومنها هنا أخذ من قبله، وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئا وجب عليه استدراكه فليس كما رأى. ومنها هنا أخذ الشيخ أثير الدين أبو حيان الاعتراض على الشيخ جمال الدين بن مالك استكثاره من الاستشهاد بالأحاديث والآثار، معتمدا على كلام ابن الضائع، وهذا كله مردود، لأننا لا نعلم أن الراوي رواه بالمعنى، والأصل نقله باللفظ، ولهذا كانوا يشددون في الحروف ويروونه باللحن على ما يسمعونه. نعم، إذا تحققنا أن الراوي رواه بالمعنى وليس هو من أهل اللسان ساغ ما قالوه، وأن يتحقق ذلك. هذه المسألة فيها مسألتان: المسألة الأولى حكم رواية الحديث بالمعنى، هل يجوز الراوي أن يروي الحديث بالمعنى أو لا يجوز ذلك؟ وهناك طائفة منعت من رواية الحديث بالمعنى وأوجبوا على الراوي أن يرويه كما سمع، وقد يستدلون عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فأداه كما سمعه. ومنع أو أجاز آخرون رواية الحديث بالمعنى بشروط، منها أن يكون المعنى مرادفا، ومنها أن يكون ذلك اللفظ لا تفاوت بينه وبين اللفظ الذي ورد في الخبر. هذه المسألة والخلاف في رواية الحديث بالمعنى، ما السبب فيها؟ ما سبب ورود الخلاف فيها؟ ذكر المؤلف أن سبب الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في الترادف، هل يوجد في اللغة ترادف؟ فمن قال بأنه لا يوجد في اللغة ترادف قال لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، لأن المعنى المنقول إليه لا بد أن يكون فيه تفاوت بينه وبين المعنى الأول أو اللفظ الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لم يجيز رواية الحديث بالمعنى. ومن أثبت الترادف في لغة العرب وقال بوجوده قال بأنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، فنروي الحديث بمعنى آخر مرادف له. وهناك قول آخر في منشأ الخلاف في هذه المسألة، وهو الاختلاف في مسألة نقل أو إصلاح الحديث الذي فيه لحن. إذا كان هناك لحن وخطأ نحوي في الرواية، فهل يجوز للراوي أن يصلحه وأن يبدله أو لا؟ فإن طائفة قالوا لا بد من نقل الخبر كما ورد، فإذا ورد خطأ نحوي في اعتقادنا فلا بد أن نرويه كذلك، لأنه قد يكون وجها من أوجه لغة العرب، وبالتالي نبقيه على ما عليه. وقال آخرون بأنه يجوز للراوي أن يصلح اللحن الذي في الرواية، ومن هنا أجازوا رواية الحديث بالمعنى، قالوا لأن هذا اللحن الذي في الخبر لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي فصيح اللسان لا يمكن أن يقع منه لحن، فإذا ورد لحن في الرواية هذا دليل على أنها من الرواة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنصحح اللحن من أجل أن نعيد الكلام على ما كان عليه وهو الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول ثالث في منشأ الخلاف في هذه المسألة، وهو حكم نقل الأخبار باللغات الأخرى، فإن من أجاز نقل الأحاديث النبوية باللغات الأخرى غير العربية يقول إذا جاز هذا فيما يتعلق باللغات المختلفة مع وجود التباين بين ألفاظها فمن باب أولى أن يجوز في رواية الحديث بالمعنى في نفس اللغة. وجمهور أهل الحديث والأصول والفقه على جواز رواية الحديث بالمعنى، وبنوه على أن لفظ الحديث ليس متعبدا بذات لفظه، وقالوا بأن الخبر النبوي ليس متعبدا فيه بذات اللفظ بخلاف القرآن، لذلك أجازوا رواية الحديث بالمعنى ولم يجيزوا ذلك في القرآن. المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف في هذا الفصل ومسألة الاستدلال بالأحاديث النبوية، فإن كثيرا من النحاة لا يجيزون الاستدلال بالحديث النبوي، وذكر المؤلف من هؤلاء سيبويه وجماعات، والقول الثاني بأنه يجوز الاستدلال بالأحاديث النبوية في إثبات اللغة العربية، ونقلوه عن ابن خروف وجماعة. وهناك طائفة من أهل العلم المعاصرين يرون أن سيبويه ممن يرى صحة الاستدلال بالحديث على القواعد النحوية، وأوردوا في كلامه نماذج من أحاديث نبوية استدل بها على قواعد نحوية. وعلى كل، نحن نريد الآن أن نبحث في منشأ الخلاف في هذه المسألة، هل يجوز الاستدلال بالأحاديث على المسائل النحوية أو لا؟ وقد قيل بأن منشأ الخلاف هو الاختلاف في مسألة الرواية بالمعنى، فإن من منع الرواية بالمعنى قال بصحة الاستدلال بالأحاديث النبوية في المسائل النحوية. من منع رواية الحديث بالمعنى قال إن الرواة قد رووا الحديث بلفظه، فهذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يجوز لنا أن نستدل بالأحاديث النبوية على المسائل النبوية على المسائل النحوية. ومن أجاز الرواية بالمعنى قال بأن بعض الرواة قد يتصرف في ألفاظ الحديث، ومن ثم لا يصح الاستدلال بالأحاديث على المسائل النحوية، لأن الأحاديث قد يتصرف فيها بعض الرواة فيروونها بالمعنى، ومن ثم فليس هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم العربي الفصيح، قد يكون من كلام بعض الرواة، ومن ثم لم يصح لنا الاستدلال به على المسائل النحوية. قول المؤلف هنا: وابن خروف يستشهد بالحديث كثيرا، فإن كان على وجه الاستظهار يعني الترجيح ومعرفة الأظهر والتبرك بالمروي فحسن، يعني أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه عليها من النور والبركة ما ليس على غيرها. وإن كان يرى، يعني إن كان ابن خروف يرى أن من قبله أغفل الاستدلال بالأحاديث النبوية وأنه يجب عليه أن يستدرك وأن تروى الأحاديث في مسائل النحو، فليس كما رآه. قال: ولهذا هذا هو الكلام في منشأ الخلاف الذي ذكره المؤلف. وبالنسبة للنحاة نجدهم يستدلون بأبيات الشعر، ونجدهم يستدلون بالأمثال والكلام العربي المنثور، مع أن رواته آحاد، وهم يروون كلام العرب وقد لا يتحرزون في التحفظ على ذات اللفظ. ومن باب أولى أن يقبل الخبر النبوي في الاستدلال على المسائل النحوية. ويدل على ذلك أن الأخبار النبوية قد جاء فيها من التمحيص عند علماء الشريعة وقد جاء فيها من المختصين بدراسة الأسانيد ما لا نجد مثله في رواية أبيات الشعر والكلام المنثور من أمثال وخطب ونحوها. ثم إن الحديث النبوي كلام معصوم، كلام المعصوم عليه من البهاء والنور ما ليس على غيره. ثم إن الأحاديث النبوية كلام رجل واحد، وكلام الرجل الواحد يرد من مشكاة واحدة، وبالتالي من مارسه وتردد معه أورثه هذا معرفة بأساليبه في الكلام، مما يجعل لديه ملكة في معرفة الدخيل على كلامه. ولذلك وجد ما يسمى بالعلل، بخلاف المنقول عن العرب، فإن القائلين كثر وليسوا على طريقة واحدة وليست لهجاتهم متوافقة. ومن ثم فإن رواية الخبر النبوي تعطي صاحبه من الطمأنينة ما لا تحصل مع رواية الأشعار والأمثال والخطب ونحوها. نعم. شوف أحسن إليك، مما يستدلون به يقولون مثلا بعض الأوقاع يذكر الراوي أكثر من رواية، مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، وقوله: ملكتكها بما معك من القرآن. يقول يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكل اللفظين، ولابد في واقع الحال أنه تكلم بلفظ واحد، فما هو اللفظ الذي يحتج به أو لا؟ استدل بهذا على أي شيء؟ على منع استدلال بالحديث النبوي في المسائل النحوية، أو على جواز رواية الحديث بالمعنى. هذا كلام نقلت من بعض النحاة. طيب، إذن هو مبني على الأول، إذا جازت رواية الحديث بالمعنى دل على أن الرواة قد يتصرفون في الحديث، ومن ثم كيف لنا أن نستدل بهذه الأحاديث على المسائل النحو. من المعلوم أن النحو يتعلق بأواخر الكلمات وليس بمعاني المفردات، ومن هنا فإن الراوي إذا أبدل لفظة بلفظة مرادفة لها فإنه لا يغير شكل آخرها، ويلتزم بما ورد في هذا الباب، بخلاف ما ذات الكلمة، بخلاف معنى الكلمة. سلمك الله. يعني يبنون المنع على مقدمة، وهي أن من رواة الأحاديث من ليس عربيا عجميا اللسان، فتصرفه في رواية الحديث قد يوقعه في الوهم والخطأ. يبنون على هذه المقدمة النتيجة وهي المنع. سمعتم؟ يقول أن بعض النحاة يبني رده الاستدلال بالأخبار النبوية في المسائل النحوية على أن بعض رواة الأحاديث هم من العجم، ومن ثم هم لا يحسنون لغة العرب، وقد يتصرفون في ألفاظ الحديث بما لا يتوافق مع العرب في طريقة كلامهم. وجواب عن هذا أن رواية الحديث بالمعنى مشروطة بأن تكون من العالم بالألفاظ ودلالاتها، ومن كان على مثل ما ذكر فليس ممن ينطبق عليه شروط رواية الخبر بالمعنى. ويدل على هذا أن الراوي إذا كان يتصرف في الأخبار بما يحيل معانيها فإنه لا يوثق به، والفرض أن هذا الراوي ثقة مقبول الخبر. يقول له أفضل في آخر الكلمات، فما مدى يعني كثرة الأحاديث التي وجدت في هذا الباب ويعني أخطأ فيها الرواة، وكان عندهم لحم في يعني ذكر الحديث وروايته، هل هناك يعني دراسة واستقصاء أو أنها مجرد يعني يعني ما ندري. هم بعض النحاة زاد قليلا حتى قال بأن بعض الروايات أو بعض القراءات المتواترة غير مقبولة لأنها لا تتوافق مع القواعد التي قعدها. حتى قال قائلهم إذا قرأ حمزة بكذا أخذت نعلي وانصرفت. يتعاقبون فيكم ملائكة وحديث من كان أخاه لأبيه، يعني يتعاقبون فيكم ملائكة، هذا شيء من لغة العرب. ومن ثم لا يصح أن يستدل بما نحن به، ما يقال هذا لحن. مسألة تصل ورودا المسألة القليلة يتكلم عليها عن أن الرواية بالمعنى التي لها أثر في ما نحن في الآن فيه، هل يتعلق بالمفردات أو بأواخر الكلمات؟ الناظر في هذا الباب يجد أن الغالب في الرواة أهل لغة عربية، عندما يوجد لفظ يخالف المشهور من كلام العرب يدل هذا على أنهم ضبطوا اللفظ، إذ لو لم يضبطوه لنقلوه على المشهور المألوف، فلما نقلوه على غير المألوف عند الناس في كلامهم دل هذا على أنهم ضبطوه. انتقل إلى بعد هذا خارج هذا خارج محل النزاع، وهو الأحاديث التي وردت في ألفاظ يتعبد بذات اللفظ، مثل ألفاظ الأذان، ألفاظ كما ذكر في التشهد، هذه خارج محل النزاع. بالنسبة للمكان سمعتم هذا؟ يقول بأن كلام النحاة في رد رواية الراوي بما يظنونه مخالفا للقواعد النحوية، هذا يتعارض مع قولنا بأن لغة العرب لا يستطيع الإحاطة بها أحد من الناس. ولكن كلام أهل العلم في أن لغة العرب لا يتمكن أحد من الإحاطة بها لا يراد به قواعد النحو، وإنما المراد به دلالات الألفاظ ومعاني الكلمات. لأن درك اللحن شيء صمت جلي لا يحتاج الإحاطة بكل ألفاظ العربية، وإدراك اللحن لا يشترط فيه الإحاطة بلغات العرب. نعم. بعضهم يقول يبني أهل النحو عليها مثل ما يأتي من المحدثين من ضعف الحديث، فلا يمكن أن يستقر قاعدة نحوية على أنه يختلف المحدث. مثل هذا الكلام قد يقال هي الاستدلال بالحديث على الفقه، وبالشعر كذلك أشياء، فإن الخبر إذا احتجينا به ثم تبين لنا أنه ضعيف يكون هناك تناقض، فنقول أولا لا بد من النظر في الإسناد ثم بعد ذلك الاستدلال بالخبر، ومثله أيضا في الاستدلال بالشواهد النحوية من كلام العرب في أشعارها ونثرها، لا بد من النظر في إسناده قبل. ولو أثبتنا قاعدة نحوية بناء على المروي عن لغة العرب قبل التأكد من صحته لأدى ذلك إلى وجود التناقض وعدم الضبط. نقرأ. قال رحمه الله: مسألة الإجازة بما سيتحمله تارة يكون مستقبلا كقوله أجزت لكم رواية البخاري إذا تحملت روايته وبطلانها ظاهر، وتارة يكون تبعا لشيء تحمله كقوله أجزت لكم رواية ما تحملته من كتاب البخاري وما أتحمله منه بعد هذا التاريخ. وفي صحة هذه الإجازة خلاف ينبني على أصل مختلف فيه، وهو أن الإجازة إخبار أو إذن، فإن جعلناها إخبارا لم تصح هذه الإجازة، لأن الإجازة إنما تكون من المتحمل، وإن جعلناها إذنا كان ذلك كما لو وكل في بيع العبد الذي سيملكه في المستقبل وهو كائن في أحد الوجهين عندنا. فاهم كذا؟ نسخة ثانية اللي عندها نسخة ثانية. وهذا الأمر أنا جائزة يا عندك كائن؟ كائن طيب. المراد بالإجازة الإذن في الرواية، وهو طريق من طرق رواية الأخبار، إن رواية الخبر يكون على أربعة طرق. الطريق الأول قراءة الشيخ، أن يكون الشيخ يخبر بالخبر والراوي عنه يسمعه فينقل الخبر عنه بقول حدثنا. النوع الثاني العرض، مراد به أن يقرأ الراوي على شيخه فيقره شيخه ويقول في الغالب أخبرنا. النوع الثالث الإجازة، بأن يأذن الشيخ للراوي عنه برواية الأخبار التي رواها ولو لم يتلفظ بها أحدهما، وحينئذ يقول الراوي أنبأنا ونحو ذلك. والطريقة الرابعة الوجادة، بأن يجد أحاديث بخط شيخه الذي يعرفه. والكلام هنا عن الإجازة. الإجازة لها أحكام متعددة مختلفة، ومن المسائل التي وقع الخلاف فيها الإجازة بما لم يتحمله بعد وسيتحمله بعد ذلك. مثال ذلك: إذا كنت لم أروي بعد حديثا أو أحاديث صحيح المسلم، فقلت لك أذنت لك أن تروي عني صحيح مسلم متى وجدت إسنادا صالحا لهذا الكتاب، فهل هذا مقبول أو لا؟ والعلماء فيه على أقوال متعددة، منهم من منع وقالوا الإذن بالشيء إنما يكون لمالكه أو مستحقه، والراوي قبل أن يتحمل الخبر لا يحق له الإذن، وليس ذلك مما يملكه، فوجود إذنه وعدمه سواء، ومن ثم لا تصح الإجازة بما لم يتحمله الإنسان بعد ولو كان سيتحمله بعد ذلك. والقول الثاني بأنه يجوز، لأن الإذن بالرواية قد يكون سابقا كما في التصرفات في الأملاك، مثال ذلك الوكالة، يعطيه وكالة للتصرف في أمواله، ثم بعد ذلك تحدث له أموال فتكون الوكالة السابقة مسوغة له أن يتصرف في ما كسبه من المال لاحقا. وهناك من قال بأن الإذن بأن الإجازة بما سيتحمله إن كانت على جهة الاستقلال فحينئذ لا تصح هذه الإجازة، إن كانت على جهة التبعية فلا بأس بها، كما لو قال أجيز لك أن تروي عني مرويات التي سمعتها من أشياخي وما سأتحمله بعد ذلك وأرويه مستقبلا، وأما إذا كان على جهة الاستقلال فإنه لا يقبل. مثال ذلك لو قال آذن لك بأن تروي عني صحيح مسلم الذي لم أروه بعد وليس لي فيه إسناد صحيح، هذه هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ننتقل إلى البحث في منشأ الخلاف، من أين نشأ هذا الخلاف؟ الخلاف في هذه المسألة قال المؤلف بأنه يرجع على مسألة هل الإجازة إخبار أو أنها إذن، فإن كانت الإجازة إخبارا فإنه حينئذ لا بد أن يكون الإخبار بشيء قد تحمله وقد رواه، وأما إن كانت إذنا فإنه يصح له أن يأذن لغيره في أن يروي عن ما سيتحمله مستقبلا، كما في مسألة الوكالة، إن الوكالة إذن بالتصرف. هل هذا المنشأ منشأ صحيح؟ وهل الخلاف هذه المسألة ناشئ عن تلك المسألة أو لا؟ نقول الظاهر أن أهل العلم يقولون بأن الإجازة إذن، ولذلك لا يشترطون في الإجازة الإخبار، ولو وجد هناك مناولة بدون إذن لم يصححوا الرواية بها لعدم وجود الإذن. فهل هذا مبني على أن الإجازة إخبار يشترط فيه الإذن أو أن الإجازة في ذاتها إذن؟ والظاهر أنهم يرون أن الإجازة إذن في نفسها، لذلك لا يشترطون مناولة ولا يشترطون فيها أن تكون حاضرة بين أيديهم، ولا يشترطون أن تكون معلومة وقت الإجازة بالنسبة للراوي، ولو قلنا بأن هذه إذن، هل تخول بالرواية بما سيتحمله في المستقبل؟ نقول لا يلزم ذلك، فإن الإجازة إنما يقتصر فيها على موطن الإذن، وما لم يؤذن فيه فإنه حينئذ لا يصح أن ترد فيه الإجازة. ولذلك فإن الإذن لا يصح أن يكون في شيء مجهول غير معلوم. على كل يحتاج النظر في القول بأن هذه المسألة هي منشأ الخلاف في تلك المسألة الأولى يحتاج إلى نظر، ولم يتبين لي فيه شيء من جهة تصحيحه أو تضعيفه. عندهم مثال المسألة أشياء كثير، عندهم كثير. أنا أعطيك مثال، تقدم معنا مسألة هل يجوز له أن يقول آذن لك ولأولادك في الرواية عني وأولادك لم يولدوا بعد، وهل هذا يخول أولادك أن يرووا عني؟ إجازة المعدومة، إجازة المعدومة لمعدوم من مثل هذه المسألة. فإن قلنا الإجازة إخبار لم تصح هذه الإجازة وجها واحدا، لأن الإخبار لا بد أن يكون فيه مخبر حاضر. وإن قلنا بأن الإجازة إذن فقد يرد فيه الخلاف في مسألة هل تصح الإجازة للمعدوم. شيخ سلمك الله، هم يعرفون الإجازة بأنها أن يأذن الشيخ لتلميذه برواية ما لم يسمعه منه أو يقرأه عليه، فهي إذن، يعرفونها بأنها إذن. على ذلك نجدهم قد يمنعون من جعل تفصيلات الإجازة كالإجازة المعلومة مثلا أو الإجازة لغير معين. هذا يجعلنا نقول بأن منشأ الخلاف في هذه المسألة هل الإجازة إذن مجرد أو الإجازة إذن مشروط بشروط. قلنا بالأول أجزنا الإجازة بما سيتحمله في المستقبل، إن قلنا بالثاني نظرنا في الشروط وأن تنطبق الشروط على هذا أو لا. لا يقال إلى ما كان عليه عمل أهل الحديث الذين كانوا يجيزون لتلاميذهم الذي كان عليه العمل، بمعنى هل كانوا يجيزون له فقط فيما يعني هو موجود؟ هذا دليل، نحن الآن لا نبحث في أدلة الأقوال، نريد أن نتصور الخلاف ونعرف منشأ الخلاف. أما الاستدلالات فلها بحثها، يبحثها أهل الأصول ويبحثها أهل المصطلح، ليست مما نعنى به هنا. نحن نعنى بمنشأ الخلاف، لماذا وقع خلاف بينهم. نعم. مالك ابن مالك كان يصحح له على أصول اللغة العربية، بالتالي يقولون أنه لا يستدل. آخر ما نقول في هذه المسألة أخطأ فلان وفلان، فهل يصح لنا أن نستدل بخطأ بعض الرواة على منع المنع بالكلية؟ المفصلين يعني لا من أول مرة واحدة. المشهور هذا الكلام في رواية الحديث بالمعنى، أما في مسألة في الاستدلال في الحديث في النحو ليمنع يمنع مطلقا. مد الأمين أيضا قصر شيء، قال ما يغلب على الظن أنه لفظ النبي كجوامع الكلم والأخبار المتعبد، قال هذه يستدل بها. نوصل في 16 قبل يعني. على كل هذه ليست مما نحن فيه. نحن نتحدث الآن في من شاء الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم بغير لغة قريش هل يلزم؟ ما يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخاطب كل أناس بكلامهم، وفي الآيات القرآنية مواطن استعمل فيها غير طريقة قريش في كلامها، مثلا إعمال ماء، هذا ليس من شأن ما لغة قريش سام، لكن إعمال لغة تميم إعمال ماء هناك مرات تم إعمالها ومرات تم إهمالها. ننتقل مثلا بعدها. قال رحمه الله: الكتاب الثالث في الإجماع مسألة اختلفوا فيها. نقرأه ولا نقف عليها؟ قم بذلك الفصل القادم. الدرس القادم؟ لا، الفصل القادم يا شيخ. الفصل القادم؟ لا، بيش على اختبارات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متى الدرس إن شاء الله؟ أول أسبوع أو ثاني أسبوع؟ ثاني أسبوع في الدرس. في نسخ معك الأخ شيء سم؟ نسخ الحافظ. طيب، وفقنا الله وإياكم لخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم.